بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. الله اكرمنا وارسل احمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمته بحر من الاخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا واصفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واهتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافور من عرق النبي والورد والياسمين من وجناته عيسى المسيح رآه في إنجيله وموسى الكليم رآه في توراته يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه تفوزوا في صلاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون سئل حبيبكم صلى الله عليه وسلم من الذي أدبك يا رسول الله فكانت الإجابة أدبني ربي فأحسن تأديبي وهو الذي نادى عليه رب العالمين فقال له وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لقد شرفت لك اسما من اسمي ما من احد يقول لا اله الا الله الا وقال معها محمد رسول الله. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت فينا بالقران هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا والله ما خلق الاله ولا ورى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في الاولين وصل وسلم وبارك عليك في الاخرين وصل وسلم وبارك عليك في كل آل وحين وصل وسلم وبارك عليك في الملأ الاعلى الى يوم الدين. ايها الاخوة المؤمنون تحية طيبة مباركة من عند رب العالمين فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم مقعدا في الجنة عند رب العالمين. جئنا جميعا اخوة الايمان والاسلام لكي نعيش معكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكلم فيه العالم الجليل والمتحدث الفقيه رحمة الله عليه والذي كان يستميل القلوب بكلماته فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. عم الشيخ أنور أبو صادق الهجرسي دعينا المولى سبحانه وتعالى أن يتقمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته. وشاءت الأخبار إخوة الإيمان والإسلام أننا سنتجول مع حضراتكم في بستان القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع صوت من أصوات الجنة هذا الصوت الذي أعطي مزمار من مزامير داوود لأن الملائكة قد استمعت إليه كما يستمع إليه البشر لأنه تخرج من مدرسة القرآن الكريم وهي مدرسة الشحاف أنور في فن تجويد القرآن الكريم، تعيشون مع أمير النغم لإخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وسفير من سفراء القرآن الكريم وعضو اتحاد الإذاعين العرب فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، فمع آيات من الذكر الحكيم. عليك لازم نسمع هنغض عشان مركز عشان نجي صعب عليهم كلهم والقرآن كله خلاص مع الكلام في اللي بيقرأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني بنفس الاداء مولانا الله يبارك فيه. وما مستقيم مولانا والله مستقيم. إن ربي غفور سبحانه وتعالى. سبحانك يا صاحب النعم. سبحانك يا رب. عليك وارحم رب يا مولانا. بريد العصر والله. بريد العصر. الله الله الله الله. وقال الملك ائتوني به وبارك عليه. وقال الملك اقروني فيه أن تخلق خرم لنفسي الله يزيدك منك فلما كلمه الله يا شيخ محمود الله اكبر الله عليك جاهليه يا حلم الله الله الله الله شغل شغل برضه قال جعلني على سبحانك يا رب الله الله نعم يا عمنا نعم الله يفتح عليه الله الله الله الله الله الله بكينا يا شيخ محمود عليك وعلى وكذلك مكنا ليوسف نصيب برحمتنا Thank you. عليك الله أكبر. تعليق شيخ محمود: القرآن أهل به رفعوا فنالوا به ربى المجد، يظل ذكرهم في الدهر أزمنة من غير نسيان إلى الأبد. يا ابن الشحات من حكى الله حب الناس كلهم ورضى الله الخالق الواحد الصمد. الله يفتح عليك. وتاني مولانا يسكو بالله عايزين نستمتع بقى في حلقة الصدق. الله يفتح عليك. أمونا عشان نستمتع زي ولا ولا أجر الآخرة قريب ولا أجر الآخرة قريب. الله أكبر. Oh. طلبتها منك العصر ده هنا جميل والله عليك يا مولانا امين يا رب الله الله كمان بس والله مبسوط منك يا ثانيا ثانيا لا ايه واحد سالم ربنا يرضى سالم يا شيخ فلما يفتح عليك يا شغل يا شغل يا شغل لا يا هادي يا رب. صلى على سيدنا محمد. الله الله فالله قال هل امنكم والله من ذلك ولما فزعوا متاعهم وجدوا عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا سيدي. الله هو إلا مبلغ آيات رب العالمين. من أراد يكلم الله فليدخل في الصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن الكريم. اللي عايز ربنا يكلمه يبقى يقرأ القرآن مباشرة بينك وبين الله. بمجرد أن تفتح المصحف الشريف وتقرأ آيات رب العالمين تعلم بأن كل آية هبط بها الروح الأمين سيدنا جبريل على قلب حبيبكم صلى الله عليه وسلم، الذي إذا نزل عليه الوحي تقول الصحابة كنا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي. يعرف مثل الساعة سيدنا جبريل ينزل في القرآن على الحبيب، الحبيب يتصبر عرقا، العرق بيبدأ على وجه الحبيب وترتعد فرائس الحبيب، فتقول الصحابة كنا نعرف أن هذا هو الوحي من عند رب العالمين. وإحنا أمة الحبيب بنتوي بالقرآن كنوي النحل. القرآن لما يقرأ في مكان يوم يتبقى عامل زي داوي النحل، سبحان الله، ليبين عظمة القرآن. سورة يوسف ربما استمعتم إليها، لو واحد طلع من الوحي وراها تاني هنلاقي فيها جديد، سبحان الله، ودي عظمة القرآن. طرية نديا متجددة، يعني كل مرة بيقرأ القرآن بتستمع فيه إلى شيء جديد، سبحان الله، كأنه لسه نازل من السماء، وكأن سيدنا جبريل خرط به في هذه اللحظة. ودي عظمة القرآن وتحدي القرآن الكريم، لأن اللي تكفل بحفظه مين؟ مش احنا اللي بنحفظه زي ما الناس بتقول، لا، اللي حفظه هو رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني ما تفكروش على القرآن، ما عاد يقول لك ده تيار المصحف، ما يغير ده، لو آية ولا تشكيلة فغيرت لابد أن تعود مرة أخرى، لأن اللي تكفل به هو رب العالمين. كده من علامات الساعة ينزع القرآن من الصدور، شوف العلامة، ينزع القرآن من الصدور. وإذا فتح الناس المصاحف وجدوها بيضاء، علامة من العلامات. عشان كده لما حب الأعداء اللي ضد القرآن الكريم وضد قراءة القرآن وسماع القرآن ومجالس القرآن ومجالس الذكر، ده ربنا يوم القيامة عشان أبشر الناس ينادي يقول أين جيراني؟ شوف بقى لما أنا أكون مجاور وزير ولا مجاور رئيس المدينة ولا مجاور واحد رتبة ولا ذلك، يقول لك لا، ده أنا جاري وبيت متحصن، لا، أنا عايزك تجاور مين؟ رب العالمين. ربنا اللي حينادي يقول أين جيراني؟ يقوم الملائكة اللي تنادي على رب العالمين، من ذا الذي يجاوره وأنت رب العالمين؟ مين اللي حيجاورك وانت رب العالمين؟ يقول ربنا يقول أين عمار المساجد؟ ده جواب لربنا، أين قراء القرآن الكريم؟ أين الذاكرين الراكعين الشاكرين المؤلمين المكبرين الموحدين لرب العالمين؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل رب العالمين. صراحة هتجاور ربنا ولا مش هتجاور ربنا؟ هتجاور بالقرآن، هتجاور بمجالس الذكر، هتجاور بإن لسانك يكون راتبا لذكر رب العالمين، وده أمر من أحكم الحاكمين. يا أيها الذين آمنوا فاكبروه بكرة وأصيلا. ذكر وتسبيح لرب العالمين. عشان كده حبيبكم بيقول ايه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مش عايز منك يدولي بس، هيبقى في الميزان مثل جبل احد. ودول سهلين. ايه يعني ما اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ والعداد عمال يعد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. عشان كده ربنا يقول اين المتحافون بجلاله. واحد محب للقران، واحد محب لقارئ القران ولاهل الذكر والذاكرين والشاكرين، انت لازم تحبهم. ده قال لك احب الصالحين ولست ايه؟ لست منهم. فما تحبهم هو رغم انك انت مش منهم. ليه؟ لان مجالسه الصالح ومجاورته يكون لك المغفره. ربنا بيقول لعلك لامست مغفورا فغفر لك عند رب العالمين. مش هتعمل حاجه لا تعتمس. لعلك لامست مغفورا فغفر لك عند رب العالمين. عشان كده لما واحد مارن فوجد رجل مقطور اليدين والقدمين، واحد مقطور اليدين والقدمين وملقى على الارض، لا بيتحرك ولا بيقوم من مكانه، واللي معدى عليه كلما مر عليه رجل نظر اليه وقال الحمد لله الذي عفاني ممن ابتلى به كثيرا من خلقه. مين اللي يجوبوه؟ ده مبتور اليدين والقدمين وبتقول كده. ده المفروض انا اللي اقول. لما ترى انسان كده تقوم تشكر ربنا على النعمه اللي اداها. فواحد اقترب منه يقول له يا رجل مما عفاك رب العالمين؟ هذا مبتور اليدين والقدمين وملقى على ظهره مما عفاك؟ نظر اليه وقال له لقد عفاني رب العالمين فاعطاني لسانا فانا لا اغفل به عن ذكر احكم الحاكمين. في ناس معاها السنه بس مش مستخدمه صح. مثل الذي يذكر الله ولا يذكر الله كمثل الحي والميت. كمثل الحي والايه؟ والميت. اللي بيذكر ربنا ده حي. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الى يحييكم. هي دي الحياه. حياتنا في القران، عزنا مجدنا كرامتنا في القران، تاجنا هو القران، شفيعنا هو القران، منهجنا هو القران، دستورنا هو القران، مرشدنا هو القران، قائدنا هو القران. أجمل أن تعيش حول كتاب الله لأنه سينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة في اللقاء مع أحكم الحاكمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أقبل على النفس واستقبل فضائله. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ دع الفؤاد من الدنيا وزخرفها فصفوها كبر والوصل حرمان. واستمسك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. ارفعوا أكف الضراعة إلى الأرض لعلها تكن ساعة الإجابة في هذا اليوم الذي نلتمس فيه ساعة الإجابة عند رب العالمين. نقول جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعصي الله أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا الخواتيم يا رب العالمين. اللهم تغفر للكريم الرحيم واسع رحمته، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم نزل عليه روح وريحان، اللهم اجعله في جنات النعيم، اللهم اجعله من المقربين، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه من الحجة والإجابة، اللهم اغسله من ذنوبه، اللهم نقه من أوزاره، اللهم يسر حسابه، اللهم يمن كتابه، اللهم شفع فيه الصيام، وشفع فيه القرآن، وشفع فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحقنا معه في الجنة يا رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الآله.